احنا دلوقتي خدنا حاجتين، خدنا ايه امتى ندي محاليل، عرفنا الدنيا وعرفنا بنحسبها ازاي وبندي محاليل ايه. تاني حاجة خدنا ازاي نظبط السكر، السكر، وعرفنا نتعامل ازاي اذا كان في هايبر جلاسيميا او هايبر جلاسيميا. طيب تالت حاجة المفروض نتحكم بتاعك، نتحكم في ايه، ازاي ندي فيدي، وامتى ندي، وامتى نوقف، وهكذا. تمام. بعد كده المفروض برضو نعرف امتى ندي بلد او ندي بلازما، امتى الواد ده نقول ان هو محتاج بلازما، ونجي مكلمين الاهل لو سمحت احنا محتاجين دم للحاله، نبدا نكلمهم يا جماعه لو سمحت احنا محتاجين بلازما للحاله، ان الحاله محتاجه بلازما وممكن تموت لو ما خدتش بلازما، انت نكلمهم. تمام. هنتكلم الاول على البلازما والبلازما عشان نبقى ماشيين بترتيب الايه مذكرة، امتى ندي ايه، ندي بلد وامتى ندي بلازما. والله طبيعي كده هتدي بلد امتى، هتدي بلد امتى لما يكون في ايه انيميا، عملت سحبت الواد سي بي سي لقيت الواد عنده انيميا، لقيت الواد عنده مثلا الجلوكوز الهيموجلوبين بتاعه اقل من 8. تمام. هتقوم جاي متعامل مع هذا الاساس، تقوم جاي يا جماعه احنا عايزين بلد، هندي له ايه، هندي الواد دم، هنقل له دم. تمام كده. طيب امتى تاني، ايه اصلا علامات الانيميا؟ اول حاجه التحاليل، تاني حاجه البلور. هو انا ليه اصلا طلعت تحاليل؟ عشان انا شايف كلينيكال بيكتشر اوف انيميا، الواد عنده تاكي كارديا والواد عنده بلور، الواد بقى ابيض جدا جدا وحاجه انت شايف يعني اللي هو يعني باهت جدا جدا، فانت عشان هو باهت قوي هو اصلا الروتين اللي انت بتطلب للحالات سي بي سي وسي ار بي. تمام. بس انت واد جالك كلينيكال بيكتشر اوف انيميا، انت شايف ان هو بلور وشفايفه باهته جدا وجسمه نفسه وضوافره وكل حاجه فيه، حتى لو تبص على البول ماركس تلاقي اصلا ما فيش كريز، الدنيا باهته جدا يعني، هو الواد ده ايه انيميك لوك، انت شايف ان هو انيميك، الواد ده عنده انيميا. في ناس كده لما تشوفهم انت اصفر كده ان انت عندك ايه انيميا، ما بالك بقى طفل صغير ان هو السيركوليشن بتاعته صغيره خالص ما كملش يعني 1 لتر ولا حاجه، فانت هتبتدي ايه بتشك في الانيميا، ده غير انت اصلا روتين اللي بتعمل ايه سي بي سي. تمام كده. طيب اللي امتى هتدي ايه، امتى هتدي بلاد في حالات الايه، في حالات الانيميا. طيب امتى امتى بقى يعني انت اصلا لو مثلا نفترض الهيموجلوبين بتاع الايه البيبي بيبقى من كام، غالبا تقريبا من الهيموجلوبين الطبيعي بيبقى من 12 ل 16 تقريبا يعني. تمام. طيب امتى بقى امتى تتعامل على يعني تتعامل مع الانيميا انك تنقل دم، هو انت لما بتشوف واحد مثلا عنده انيميا مثلا انيميا متوسطه بتروح تقول له انقل دم؟ لا، بتظبط اكله بتظبط دنيته يبقى كده عالجت الانيميا بتاعتك، كل تقول له كل كويس تقول له عالج السبب بتاع الايه بتاع الانيميا. لكن لو واحد مثلا لقيته حالا اهو دخل مثلا عمل حادثه، تمام، حاجه كده اسمها هيموراجيك، الواد ده هيموراج، هتقوم جاي فقد نص دم، هتقوم جاي على طول نقل له دم. واحد عنده سيفير انيميا الهيموجلوبين بتاعه بقى 6، ده هيموت حالا اهو، لازم تنقله دم. الفكره كلها ان انت عايز تظبط الايه البلد في حالات محتاجه انت تنقل دم، وحالات انت هي هتظبط الدنيا مع الوقت. حاله مثلا عندها منيورجيا عماله تفقد، واحده ست عندها منيورجيا عماله كل شويه تفقد شويه دم، كل شويه الدوره بتجيلها مثلا كل 15 يوم كل شويه تفقد دم تفقد دم تفقد دم، فدخلت في انيميا. انت مش هتعالج الاول ايه، هتعالج المنيورجيا، مش هتروح تقول لها ده انت محتاجه نقل دم، لا. طب انت بقى يعني اقول الواد ده محتاج نقل دم، احنا ممكن نحسبها من اقل من 10، الطفل اول ما الهيموجلوبين بتاعه يقل من 10 اقوم جاي اقول له انت محتاج نقل دم. طب ازاي بحسبها؟ بتحسب الدوز بتاعتك ازاي؟ الدوز بتاعتك من 10 مللي بير كيلو جرام بير ايه بير دوز، او 15 مللي جرام بير كيلو جرام بير دوز في الايه في حالات السيفير قوي، ان هو الواد مثلا جالك ب 8 ب 7 فتبدا ايه تحسب له الكره. نفترض مثلا واد وزنه 3 كيلو الهيموجلوبين بتاعه مثلا 8. طب انا دلوقتي انا عايز ازود الهيموجلوبين، ليه هنقل له دم كامل؟ ليه ما نقلوش بيك دي ار بي سيز؟ ليه ما نقلوش بيك دي ار بي سيز؟ انا هقول لك حاجه. تمام. انت عايز تزود الايه الهيموجلوبين 8. تمام. يبقى الواد وزنه 3 كيلو يبقى هتدي ايه 3 في 15 مللي جرام يعني الحاله سيفير. تمام. يبقى 45 مللي، يبقى انا هنقل الواد ده محتاج نقل 45 ملي دم. طب ولما بنقلهم له طب برضه الدم ما ده بيأثرش بيبقى على ازاي الفلويد؟ بقى؟ ما بيأثرش على الفلويد اللي انا بيقص. بنقله؟ اه ايه ما ايه انت مستعجل؟ ما مش مستعجل، تستعجلش. انا بحب اسألك يعني. ماشي. طب انا عايز اطلب دم بقى، انا عرفت ان الواد ده محتاج دلوقتي محتاج 45 سم دم حالا اهو، حالا محتاجهم عشان الواد عنده سيفير انيميا، تمام؟ هتعامل معاه ازاي؟ قام جاي متصل بالاهل، يا جماعه احنا محتاجين دم. طب انا عايز يا دكتور احنا هنروح نطلب دم ازاي؟ هكتب لكم ريبورت، تقرير تجيبه بالدم. طب التقرير ده بتكتب ازاي؟ تكتب انا عايز مثلا 100 سم كرات دم حمراء مكدسة، اللي هي باكتي أربسيس. أنا بطلب باكتي أربسيس، بس إحنا مجازا بنقول نقل دم، تمام؟ فأنت بتطلب إيه؟ لذلك أنت بتكتب في التقرير إيه؟ 100 سم، يعني هو ده 45، أنت ممكن تكتب 50 سم عشان ما إيه الباقي هيترمي، لأن الدم كده كده بيفسد بعد 6 ساعات، تمام؟ فأنت ممكن تطلب 50، ممكن تطلب إيه 100 على حسب الإيه الوزن، تمام كده؟ وزنه كبير اطلب 100، وزنه قليل 700 جرام بياخد 12 سم بس، 700 جرام ده يعني اقل من كيلو، يعني لو 700 15 هتلاقي يعني 7 من 10 في 15 هتلاقي 12 سم 11 سم، فاهمني؟ فليه تجيب بقى 100 سم وترمي 90 سم دم؟ تمام؟ فلو في مكان متاح فيه 50 سم دم، هات 50 سم دم لحاله مثلا صغيره. طب حاله كبيره هات 100 سم، ايه المشكله؟ تمام؟ يبقى 100 سم يبقى هتقوم جاي كاتب في التقرير كده، هتلاقي التقرير بتاعك اهو. اجيب لك صورة للتقرير عشان برضه تبقى في الصورة واقول لك انت بتكتب ايه. ادي يا عم صورة تقرير طلب نقل الدم. هي موجود اصلا في المذكرة. ادي طلب نقل الدم. طلب نقل الدم اهو، بتكتب الاسم وبتكتب هنا اهو، وتقوم جاي محدد على ايه؟ باج دي سيل، باج دي ريد سيل، تمام كده؟ اكيد الراجل اللي هناك عارف ان باج دي ريد سيل. طب انا عايز ايه؟ تقوم جاي كاتب له هنا 100 سم، تقوم جاي كاتب له الكلام اللي انا هقول لك عليه بالصيغه دي، تمام كده؟ 100 سم كرات دم حمراء مكدسه من نفس الفصيله بعد عمل توافق مع فصيله الام، تمام؟ وتقوم جاي كاتبه، تمام؟ ليه بقى؟ لان لما بتيجي تنقل دم او باج دي اربسيس بتعمل توافق بين فصيله دم الام وفصيله دم الطفل. انا مالي مال الام دلوقتي؟ انت عايز تنقل دم للولد ودم الايه؟ عايز تنقل دم للولد، فانت لازم تعمل توافق بين الاثنين دول. يا انا مالي مال الام؟ مالك مال الام؟ الواد لسه جاي من امه دلوقتي، يعني اللي كان كونكتد بايه؟ بدم الام، تمام؟ يعني الواد لسه جاي كان بياخد كل دمه دلوقتي في السيركيليشن بتاعته، كان شغال بدم الام اصلا. لا كان شغال دم امه، كان ماشي. لا كان في كونكشن بينه وبين دم الام، يعني كان في يعني السيركيليشن بتاعته والسيركيليشن بتاع الام كونكتد عن طريق الايه؟ لما لك الكورد. بس ما كانش ماشي، بس كان بيعدي حاجات من هنا وحاجات من هنا، يعني ماشي. بس يعني مثلا في حاجه مش اسمها ار اتش وكومباتبيلتي. ايوه الار اتش ماشي، لكن مش الار اتش مثلا. ما هو عمليه التوافق دي تقريبا بتتعمل للار اتش. ماشي، ما الار اتش بعمله للولد برضه، ما اعرف الولد وخلاص. بتعرفوا الولد؟ ما ممكن يكون في انتي بودز راح للولد، الولد ده مثلا اول يوم اول مولود مثلا الار اتش، ودخل الانتي بودز بتاعت الار اتش للطفل. هو لو هو اصلا نيجاتيف ماشي، انا هجيب له حاجه نيجاتيف زيه وخلاص. لو هو ار اتش سالب، لو هو ار اتش موجب هجيب له. هتجيب له؟ طب ما لو هو ار اتش موجب او ار اتش ايه؟ هو يا سالب يا موجب، انا هجيب له على قد دمه وخلاص. يعني فكره هو لو انا دلوقتي جربت على دمه، انا جربت عليه، هو نفترض هو دلوقتي ار اتش ايه موجب مثلا، ماشي ايا كان. انا دلوقتي اهو مش فصلته دم اهو، يعني حتى بعيدا عن الطب خالص، هو دم اهو حطيته عليه ما اتفعلش قشطه كله خلاص، يعني ما حصلش اجلوتينيشن خلاص. ما هو انت بتعمل، انا ما اعرفش، انا بقول لك يعني حكايه الام دي غريب. هو ربما عشان هو عايز ينقل الام مثلا. لا، بيبقى باك دي باك دي ريد سيلز بيبقى بعد توافق بين فصيله دم الام وفصيله دم الطفل، ده اللي انا عارفه. طيب بيبقى بتعمل ايه؟ بتروح تاخد فصيله من الام، يعني بتاخد فصيله من الام، يعني تقول تروح تقول لهم يا جماعه احنا عايزين ايه، وانتوا جايين لنا عشان تاخدوا العينه من الطفل، عينه دم الام، عينه الفصيله، تجيبوا عينه من الام، تمام كده؟ والعينتين الاثنين بيروحوا هناك ويدوكم على اساسهم الدم، الباكد ار بي سي اس دي، تمام؟ خلاص كده. طب انا هشوف دكتور زيني بس كده، انا حسب اساله في الحته دي، قول لي ناخد الاثنين خلاص ماشي. اللي بيعمل توافق يعني ماشي. طيب نفترض بقى انا بديها ازاي بقى؟ انا جالي الدم خلاص، جالي 100 سم دم، انا عايز ادخل ايه؟ ادخل ايه 45 سم زي ما احنا اتفقنا. بدخلهم ازاي؟ بدخلهم على مدار 3 ساعات، يبقى انا عايز 45 سم على مدار ساعات، يبقى عايز احسبها من جهه سرنجه حاطط فيها 45 سم دم، خدتهم بالايه من الكيس بتاع الدم تمام كده، خدت ال 45 سم قوم جاي حاططهم في السرنج، قوم جاي حاططهم بريد، الريد بتاعك يبقى كام على مدار 3 ساعات؟ يبقى 45 على 3 بقى كام؟ 15، يبقى 15 مللي بالكيلوجرام، 15 مللي بالغور تمام كده؟ فهمت؟ يبقى ده الريد بتاعي، يبقى الوقت في كل ساعة هياخد 15 مللي، يخلص الثلاث ساعات يخلص الايه؟ الدم بتاعه اللي هو 45 اللي هم يخشوا له تمام؟ دلوقتي بقى في فوليوم اوفرلود، يبقى ياخد جرعة لازكس، بقى اي حد بينقل دم بينقل بلازما هيخش في فوليوم اوفرلود ياخد جرعة لازكس، يقيس الضغط ولو ضغطه عالي يديله جرعة لازكس تمام؟ تمام كده؟ تمام. يبقى ده دي الحالة الوحيدة اللي بنقل فيها ايه؟ بنقل فيها دم، لكن ما بعدلش المحاليل بتاعته، بنقل فيها دم، ده الواد عنده هيموجلوبين قليل ما تعدلش محاليل، مفيش اي لازكس ويحل المرض، لازكس بتدي لازكس نفس وزن الطفل، هنتكلم في اللازكس بعدين في الدراكس تمام، هتلاقيني بقول لك ان اللازكس بتحسب الجرعه بتاعته ان هو نفس وزن الطفل ماشي. وبيتحل 1+9 تمام، هنتكلم في الدراكس بعدين. طيب امتى بقى تدي بلازما؟ وهل في حاله بتحتاج بلازما وبلاد؟ اه في حاله بتحتاج بلازما وبلاد الاثنين، تاخد بلاد وبعد كده تاخد بلازما كمان تمام، يعني لان انا ما بديش بلاد كامل، بدي ايه؟ بدي ار بي سيس وبدي بلازما تمام، النقطة اللي أنت إيه؟ بالطلع. أنت قلتها تمام كده؟ طب أنت بقى بدي بلازما؟ ثلاث حالات، حالة مسبتك أوي، حالة مورم أوي، حالة بتنزف أوي تمام؟ الثلاث حالات دول تنقلوا إيه؟ بلازما. الحوار حكاية بتنزف أوي دي فكرتني بالشفت اللي فات، كنت نازل شفت بنها في بنها تمام كده؟ في حضنة كده، حضنة اسمها كده الحياة تمام. فالمهم ايه، كان معايا حالة كان معايا حالتين، أول ما رحت حالتين اتنين كاردياك وزيفت، حالتين هيموتوا تمام، في حالة هيبوكسيك اسكيميك، كان أمبلاج الكورد لف حوالين الايه، حوالين رقبتها ودخلت في خلاص هيبوكسيك اسكيميك انكفالوس، يعني البرين بتاعها واقع، مفيش برين، ماسف برين اديما، الشيست بتاعها اللنج بتاعتها الماتيور، الماء محطوط على فينت على سيتنج عالي تمام. دي حاله. الحاله الثانيه بقى كانت ابوها عنده 60 سنه ومامته عنده مامته عندها 30 سنه، والواد ده عنده ايه؟ عنده اللنج بتاعته اماتيور جدا، لنج مقفوله خالص خالص، الاكس راي بتاعته كانت لنج مقفوله خالص، محطوط على هاي سيتنج ايه؟ فينت. نتيجه الهاي سيتنج فينت انت عايز تفتح الايه؟ تفتح اللنج بتاعته. الواد ده دخل في حاجه كده اسمها نيموسور، دخل في نيموسور في ايه؟ في الرايت لنج تمام كده؟ فاول ما الدكتور جه قمنا جايين مركبين شيست كامل، قمنا جايين جايبين بنجيب ابره وقمنا حاططها بين الاثنين ريبس، بيبقى فيها شويه ميه، تقوم جايه ايه؟ مطلع ايه؟ حاجه زي فقاعه كده اللي هو الهواء يبدا ايه؟ اللي في الايه؟ الهواء اللي في البلو اسمه اندر ووتر سيل تمام؟ الهواء اللي في البلو يبدا يطلع فين؟ في السرنج تمام تمام كده؟ الواد ده بقى ايه؟ اتعمل له ايكو. اول ما اتعمل له ايكو طلع الواد ده عنده اي اس دي 7.5 مللي. الواد ده عنده اي اس دي كبير جدا، اي 3/6 ديفكت. وعنده سيفير بالموناري هايبرتنشن. الحاله ديت انا قسما بالله كنت تنيتني معاها طول الليل، ظبطنا الحاله دي، كانت بتقع ريسبيراتوري كتير، ظبطت لها السيتنج، شفطنا خليته مشفط لها كويس، وقفت مع التمريض لحد ما وصل 100، يعني كان الساتوريشن بتاعها 100 يعني مقفل، يعني الساتوريشن بتاعك اصلا المفروض من 95 ل 100، هو كان في 100، كان حلو قوي، كان في السيف وزي الفل، حاله كويسه وسايبها كويسه ولونها حلو تمام زي الفل. ساعات الصبح الساعه 9 الحاله ديت كانت دخلها بلازما، يعني الدكتور اللي قبل كان مدخلها بلازما تمام، دخلها بلازما ليه؟ عشان الحاله كانت مسبتكه ومرمه كمان تمام، يعني حاله فيها كل الشروط انها تحتاج بلازما، حاله وزنها صغير، الدنيا معاها مقفله، في مشاكل كتير، في مشاكل كاردياك ومشاكل ريسبيراتوري تمام، فايه فكان مدخلها بلازما. اول ما صحيت من النوم لقيت الحاله بتجيب فريش بلاد من الايه؟ من التيوب، هي الحاله محطوطه على اكيد، يعني محطوطه على اندوتراكال تيوب ومتوصله بالفينت. يا دكتور يا دكتور يا دكتور، صحوني من النوم الدكتور اللي جنبي كان مستلم، يعني هو اصلا المفروض الدكتور اللي بيجي بعدي الساعه 9، هو وانا خلاص صاحي الساعه 9، وانا صاحي الساعه 9 ونص، انا مش مسؤوليتي اصلا الحاله خلاص دلوقتي. فالمهم لقيتهم بيشفطوا من الاندوتراكال تيوب دم صافي فريش بلاد، الحاله دخلت في بالمونري ايه؟ هيموريدج بسبب بالمونري هيمورتنج، هايبرتنشن. يبقى دخلت في ايه؟ في نزيف قوي. بتعمل ايه في حاله النزيف قوي دي بقى؟ المفروض تدي ايه؟ تدي كوناكيو فيتامين كي، فيتامين كي ممكن تدي 5 اضعاف، 5 اضعاف الوزن. بتدي حاجه كمان اسمها ايه؟ كابرون ودايسو، تمام؟ وتدي بلازما. طب هتجيب بلازما منين اصلا في الحاله دي؟ الحاله دي كانت بتاخد بلازما من كنت هضم لازمة فلما تبقي فقوم جاي طلع لي يا باشا البلازما بسرعه من الايه؟ من الفريزر. البلازما بتنيل فتره طويله. ما بلازما تعيش. لكن البلازما بس 6 ساعات وايه؟ وخلاص مع السلامه. تمام؟ فطلع لي البلازما. طلع لي البلازما ودي لي ايه؟ ودي للعيل بلازما بسرعه لان الحاله ايه؟ خلاص في بالمونري هيموريدج. فدي ايه؟ خلاص بقى يعني الحاله مسكته ومورمه وكمان في بالمونري هيموريدج. بالمونري هيموريدج دي بالمناسبه يعني هتموت، يعني الحاله كده كده ميته. بص كده بيجي فريش بلاد. المهم قبل ما امشي الفريش بلاد ده اللي بيجي جاي من التيوب ده بيقفل التيوب، التيوب دي بيقفل، يعني الواد كمان بالمونري هيموريدج مش عارف ياخد نفس كمان. فقلنا جاي قمت جاي ايه كان الدكتور اللي بعده والله مع ان الدكتور نايب وكده جه طيبها، لان الحاله دي بقى يعني والله يعني الحمد لله الحاله ديت قفلت، يعني قمنا جايين قفلناها تيوب، قلت له شيل التيوب بسرعه وغيرها. الدكتور اللي قبلي بقى قبل ما امشي، فالمهم ايه قبل ما امشي لبست وهطلع لقيته بيقول لي يا دكتور، يعني لقيته بيتهيبها مش شايف الفيو. فالمهم دخلت يعني الفيو بص وحش جدا، تخيل يعني الفيو كله دم، الفيو يعني صدر زوره كله دم. هاتوا السكشن بسرعه، قمنا جايين مشفطينها حاطينها على ايه، قمت جاي متهيبها بسرعه الحمد لله، جيت بسرعه كده مع ان الفيو بتاعها كان وحش. قعدوا ايه يرفعوها بالايه بالامن، يا جماعه هاتوا بسرعه، انت جاي مدخلين 5 اضعاف الوزن كوناكيون، ومدخلين حاجات تقلل البليدنج، ومدخلين رينجر كمان عشان الدم اللي فقدته ده، ومدخل صوديوم بايكارب عشان مشاكل الرئه. تمام؟ المهم لسه كنت بكلم الدكتور ده بالليل قال لي الحاله ماتت، كنا نعرف انها ماتت. فالفكره كلها بقى انك ايه؟ وصلت ان انت حاله بتنزف على طول اطلب بقى ايه؟ القصه دي كلها عشان اثبت في دماغك الحته دي. هو قرار استشاري بس يكون في دماغك، حاله مرمه، حاله مسبتكه قوي، مسبتكه في سيبسس رهيبه، فانت المفروض تدي هو نقل بلازما يا دكتور، انا محتاج نقل بلازما. او ممكن احتاج لو حاله مسبتكه قوي تاني ممكن اعمل ايه؟ ممكن انقل له اي في اي جي، تمام؟ اللي هو ب 1000 جنيه ده، تمام؟ يبقى ده ايه؟ الانجكشن بتاعت الايه؟ البلازما. طب ازاي بديه؟ طب ازاي بطلبه؟ بتطلب ايه؟ نحسب الجرعه الاول. الجرعه بتاعته نفس الكلام 15 مللي جرام بير كيلو جرام بير دوز. يبقى الواد ده برضو الواد اللي كان هياخد دم ودم وبلازما ده هياخد كام؟ 45 سنتي. ايه؟ الواد ده فقد دم هيموريدج، هياخد بلازما وهياخد كمان اربسيس، تمام؟ الواد ده كده كده انا كان الواد ده لو كان عايش لحد دلوقتي كنا هنعمل له سي بي سي، اكيد كان في الهيموجلوبين بتاعه اقل لانه فقد دم كتير، فهيدي له بلازما وبعد كده يدي له دم، تمام؟ يبقى 45 سنتي بلازما، الواد ده هياخد 45 سنتي بلازما. طب هياخدهم ازاي؟ على مدار 3 ساعات. طب مطلوب ازاي؟ مطلوب 45 سنتي بلازما بشريه طازجه من نفس الفصيله بعد عمل ايه؟ فصيله التوافق. على ما فكره هو تقريبا يقصدوا التوافق ده ان هم هياخدوا دم الام تبرع للطفل. لا برضه لا، الام اصلا بريجننسي او حاجه زفت يعني. لا لا لا هتبرع هم يعملوا لها 50 سنتي. ايه تمام، ايه انا هاخد له 50 100 سنتي مش قصه يعني. 100 سنتي يعني تاخد 100 سنتي من الام دي؟ والله مش هتحس بحاجه. يا اخي جالها دوره يا اخي. ايه بس المشكلة اصلا الامهات بتبقى عندها يعني غالبا يا اخي الام تستحمل لكن الطفل لا. انا مش عارف بصراحه، انا بقول لك افتكر يعني ده الحل الوحيد، ان هي الام هتبقى فاصلته غالبا قريبه من الواد وبالتالي ممكن يعني تبقى قريبه منه فتماتش يعني. ممكن برضه ده اقتراح، ده حاجه حلوه صح، ممكن يكون كده بيتاخد من الام. بس اللي انا فانا عمال افكر هم هيتنهم شايلينه فرش ازاي. بس اللي انا عارفه لا هو مش كده. ليه؟ لان انا بروح اقول لهم هاتوا فصيله، يعني بيجيبوا انبوبه قد كده اهو صغيره من فصيله الام وانبوبه صغيره من الايه؟ من الطفل، بيعملوا توافق بينهم. ماشي، ما هو بيجربوهم الاول. وبعد كده يروحوا يقولوا هاتوا لهم الام، الام والده سيزيريان، يروحوا ينقلوا منها الدم. والله مش قصه، انت ليه مكبر الموضوع 100 سم؟ مش مكبر على فكره، ده بتاخد لها بتنزل في 1000 سم في ما انت زي. انت يا ابني ما انت نفسك، انت بتروح تتبرع ببرعه كام؟ 500 ونص، ربع ونص، تمام. فبتدي تدي على مدار 3 ساعات برضه، وتدي ايه جرعه لازكس لو الضغط ايه، لو الضغط زاد. طب نفترض مثلا واحد بينقل ايه، بينقل بلا دم وبلازما، لازم يكون بينهم وبين بعض من 4 ل 6 ساعات. بتدي الايه، بتدي البلازما الاول، بتدي البلد الاول، الدم الاول لانه بيفسد، وبعد كده تدي الايه البلازما، تمام كده. تدي الدم مثلا على مدار 3 ساعات، بعدها ب6 ساعات تقوم جاي مدي ايه، مدي البلازما على مدار 3 ساعات، تمام كده. عرفني بدي امتى بلازما وبمدي امتى ايه وبدي امتى ابطا. طيب بقول لك هول بلاد، امتى تنقل الهول بلاد؟ مش موجود اصلا، مفيش حاجه اسمها كده، تمام. التشالنج تيست والكلام ده مش تبعنا، ده كله كلام نظري. نبدا بقى نخش على حاجه اسمها ايه، الدهيدريشن مش تبعنا، يعني الدهيدريشن كاتب لك كلمتين ودي قصه كبيره مش كده، تمام كده. بس انت بتعالج زي ما احنا كنا قايلين بالشوك سيرابي، وبعد كده تعمل بتعالج الديفيشن سيرابي. يعني ايه ديفيشن سيرابي؟ تعالج الاول الديفيسيت، يعني تعالج الشوك الاول، تدي اي حاجه تظبط الايه محلل الجسم، يعني الفلويد اللي في الجسم، وبعد كده تبدا ايه تعوض الديفيسيت اللي هو ايه فقده، تمام كده. نخش بقى بعد كده على ايه.